الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الله يا رب العالمين. أوقع الظالمين في الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. اللهم خذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، اللهم اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، ورقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم. اللهم اجعلهم من الفالحين الناجحين في الدارين يا أرحم الراحمين. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ديننا في عظمته لأن الذي أنزله هو خالقنا سبحانه وتعالى فيه كل التميز في صغير الأمر وكبيره، دين يوازن بين الجسد والروح، يوازن بين المادية البحتة وبين العاطفة الجياشة، يوازن ما بين القلب في الأمور العاطفية والمعنوية والعقل في الأمور الفكرية والذهنية، يوازن بين الدنيا والآخرة، لا يقطع الدنيا عن الآخرة ولا يقطع الآخرة عن الدنيا، لا يعمل الإنسان عملا دنيويا يبتغي به وجه الله إلا وصار عملا أخرويا، فصار عمل الطبيب في مستشفاه وإخلاصه في توقيع الكشف على مرضاه وتوصيف الدواء الناجع لهم بإذن الله هذا عمل أخروي، وجمع المهندس الديكور الذي يصمم لنا هذه المباني الجميلة وهذه القاعات الفخمة وهذه المساجد المشيدة بهذه الروح جعل إذا نوى نية خالصة جعلت هذا الديكور وهذه الهندسة هندسة دينية أو هندسة يعني تدخل السرور على القلب فيؤجر بها صانعها ومفكرها، وجعل رجل الأعمال والتاجر الأمين الصدوق الذي يبيع ويشتري ويكسب في الدنيا ويكسب أيضا في الآخرة التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعل المعلم الذي يكد من السادسة صباحا حتى السادسة مساء مع أبنائنا وبناتنا في المدارس والمعاهد والجامعات ويتعب ويأتي آخر العام ليتخرج طائفة من أبنائنا وبناتنا يلحقون بالصف الأعلى ثم إلى الجامعة ثم إلى الأعمال المهنية وهو مسكين واقف في مكانه لا يتحرك، يعني بدأ مدرسا وأحيل إلى التقاعد مدرسا، ولكنه تعبه ولكن تعبه هذا هل يضيع سدى عند الله عز وجل؟ إذا نوى أنه يربي أبناءنا فثق تماما وليثق هذا المعلم والمعلمة أن رب العباد سوف يتولى تربية أبنائه، لأنه إذا كان له من الأبناء خمسة وله في المدرسة أو في الجامعة من الأبناء أو البنات ألف من أبنائنا وبناتنا فإن الله لن يضيع خمسته أمام تضييع حياة هذا الإنسان وصحته وأعصابه مع الألف الذين يتخرجون في كل عام وهو واقف في مكانه يرى من تلاميذه وزيرا ورئيس وزارة ويرى أستاذا جامعيا نابها ويرى سبحان الله إنسانا لامعا تسلط عليه الأضواء، وهو واقف في مكانه. لكن شوقي رحمة الله عليه لما أعز المعلم، لأن التعليم هي صفة من صفات الأنبياء، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء، هؤلاء العلماء في مدارسنا ومعاهدنا، قال له شوقي وقال لنا قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أوفى أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ الله إنني أكاد أذهب إلى كل مدرسة، أكاد أو إذا رضي المعلمون أن أقبل أيديهم وأقبل جباههم على ما يصنعونه مع أبنائنا ويتحملون. نحن لا نتحمل الولد 3 ساعات، هو مضطر أن يتحمل الولد من الصباح إلى المساء، الولد فيه رذالة أبوه وغباء أمه، ورغم ذلك الرجل يتحمل وينتظر الراتب آخر الشهر، مسكين يفتش عليه الموجه والمفتش ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة ورئيس القسم والمناهج وغير المناهج، وبعدين إدارة المدرسة، وتعاقبه وتحاسبه وتبحث عن الدفتر، لماذا لم تكتب بالأحمر والأصفر والأخضر وما رأينا أحمر من ذلك، سبحان الله. كل هذا والمعلم صامت لا يتكلم، ورغم ذلك ننظر إليه وهذا معلم. يا أخي والله هذا وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدين العجيب الذي جعل كل هذه الطوائف إن عملت بما يرضي الله فهو في ميزان حسناته. أنت إذا تكد وتتعب ويأتي الليل كل عظامك يعني تؤلمك من العمل الجاد الأمين في أي مؤسسة من المؤسسات، خاصة عامة حكومية غير حكومية، تنشئ في الدولة خيرا وتبيت كالا من عمل يدك، تبيت سبحان الله وقد غفر لك رب العباد سبحانه وتعالى. هذه عظمة ديننا. أما قرآننا فحدث ولا حرج. انظر إلى هذا التميز العجيب في كتاب الله عز وجل الذي جعل الصحابة الذين تدبروا القرآن وعملوا به متميزين على مر التاريخ كله، وكذلك كان عصر التابعين وتابع التابعين. لماذا تميزوا؟ لأنهم عاشوا القرآن بعصابهم وبحياتهم وبعقولهم تدبرا. كان عدد الصحابة الحافظين لكتاب الله أقل من عدد الحافظين اليوم في مدرسة من مدارسنا، ولكن القضية ليست في الحفظ، لكن القضية فيما أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يحفظون القرآن، لا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سورة نحفظها نحن جميعا لا تتعدى 10 كلمات، يخاطب الله بها حبيبه صلى الله عليه وسلم، ما من صغير أو كبير إلا يحفظها. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من منا لا يحفظ هذه السورة؟ تتدبر هذا التميز العجيب تجد أنها مفسرة للسورة التي قبلها، سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه السورة نزلت والعياذ بالله عزكم الله في أهل النفاق، في أهل النفاق، في المنافقين. صفات المنافقين في سورة الماعون 4 صفات، فقابلتها سورة الكوثر ب4 صفات أخرى، والمتدبر في القرآن يلحظ حتى يطبق بما وصف الله المنافقين في السورة التي تسبق سورة الكوثر وهي سورة الماعون. وصفهم أولا بالبخل، بعد التكذيب بالدين، ما صفة تكذيبه بالدين؟ يعني إذن هو يعني لا ينكر الدين، لا، هو يأخذ الدين كإسلام ولكن لا يطبقه، ككثير منا في بيوتنا. أنا واثق وأنا فوق هذا المكان الشريف المنبر أننا لو سألنا زوجاتكم بعد مرور 10 سنوات من الزواج، ألا تريدين أمة الله أن تفتح الباب وتهربي من وجه هذا الرجل وأبنائه وأهله؟ لقالت نعم. قالت أغلب نسائنا نعم، ولكن الحمد لله الذي سترنا وما سألناه. لماذا تهرب؟ لماذا؟ ما وجدت حنوا، ما وجدت عاطفة، ما وجدت احتواء، ما وجدت صفة جدها. نعم كان قيما، ويعني الله عز وجل جعل له القوامة، لكن قوامته كانت احتواء وكانت اهتماما ورعاية. وإن عكست السؤال للأزواج بعد مرور 20 سنة، يا فلان، لا إله إلا الله يا شيخ، لا تقبل سؤالك، أنا خارج من غير سؤال، سبحان الله، لأنه يريد أيضا أن يفك بجلده، سبحان الله، من هذا الهم وهذا الغم. وهذه المرأة الشكاء البكاء الحنانة الأنانة المنانة، سبحان الله، فللأسف الشديد هذه موجودة في البيوت. لماذا؟ لأن القرآن غير موجود في بيوتنا، هو موجود في على القرص المبرمج، موجود في مصاحف، كل بيت عنده 10 نسخ من المصحف أو 20، الكبير والصغير والحجم المتوسط والحجم والمكتوب بماء الذهب، والموضوع في صندوق الفضة وفي العلبة المذهبة وفي العلبة الفخمة من الخزف وغيرها. ولكن هل هو في القلوب؟ الصحابة لما تابعت سيرهم وجدت أن عدد قليل جدا منهم كان يحفظ القرآن. سيدنا خالد ما كان يحفظ إلا 10 سور قصار، لكن خالد البصمة التي وضعها كم كان يساوي بميزان القرآن. لماذا صار سيف الله المسلول؟ بلال بن رباح ما كان حافظا لكتاب، هذا الصوت الجميل الشجي الندي لم يكن يحفظ، ولكن الذي حفظه من القرآن، الذي تدبره، عاش القرآن فاختلط بلحمه وعظمه. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أول صفة في المنافق البخل. أي إنسان بخيل تراه منافقا، يقول لك كلاما ويدعي كلاما ويطبق كلاما آخر، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا يصلي أو يتكاسل عن الصلاة أو يؤخر الصلاة دون ما سبب، لأن الدين عنده ليس ذا أهمية. ثم رب العباد يقول عنهم الصفة الثالثة، الذين هم يراؤون، مرائي حب يظهر ما لا يبطل، ويمنعون الماعون، لا يريد أن يعطي أحدا بل إنه يبخل ويأمر الناس بالبخل. تأتي سورة الكوثر لتكون بلسما تصف فيه المنن والمنح التي أعطاها الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولأمته. إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير. إذن لا تكن أنت بخيلا طالما رب العباد أعطاك. أنت أيها المصلي، أنت أيتها المصلية، الله أعطانا العينين، هل استخدم الواحد منا عينيه فيما يرضي الله؟ تدبرنا المصحف، نظرنا إلى الناس برحمة، نظرنا إلى اليتيم بشفقة، نظرنا إلى إخواننا الذين يقتلون في مشرق الأرض ومغربها دون مجريرة، هل نظرنا إليهم بعين الرحمة؟ هل تحركت قلوبنا للدعاء لهم؟ هل دعونا الله سبحانه أن يهدي الظالم أو أن يقسمه؟ لماذا لا يأخذ إخواننا المقتلين في مشرق الأرض ومغربها كما تصنع أو صنع فرعون مع بني إسرائيل يذبح أبناءهم؟ والله فرعون كان يستحي نساءهم، هذا يقتل الأولاد والبنات ولا يفرق بين رجل وامرأة أو بين كبير وصغير أو بين فقير أو أشد فقرا. لماذا؟ لأن القلوب لم تتحرك مع القرآن. لو تحركت القلوب مع القرآن لبكى الإنسان دما بدلا من الدموع عندما يرى الأطفال ويرى من قطعت رجله ومن فقعت عينه ومن ضرب في رأسه، سبحان الله. هذه الرحمة أين ولت؟ لماذا ولت الرحمة؟ إن عمر كان يقول والله أخشى إذا عثرت بغلة بشط العراق خفت أن يحاسب الله عليها عمر ويقول لما لم تعبد لها الطريقة يا ابن الخطاب. مسؤولية، ونحن مسؤوليتنا جميعا مع إخواننا في كل مكان وأخواتنا في كل مكان أن يثبتهم رب العباد وأن يقويهم وأن يحقن دماءهم وأن يحفظ أعراضهم. أنت وأنت في هذا البلد الآمن بفضل الله، ألم تستشعر فضل الله ثم تدعو لإخوانك أن يؤمنهم الله سبحانه وتعالى كما أمنك؟ الأمن نعمة لا يعرفها إلا الخائف، كما أن العوز المادي لا يعرفه إلا الفقير، المال سبحان الله، والصحة لا يعرفها إلا المريض. لكن المؤمن يعرف النعمة كما قلنا في وجودها وفي عدم وجودها. إنا أعطيناك الكوثر، النعم الكثيرة ليست حوض الكوثر فقط، لا، النعم الكثيرة. الدين هذا نعمة كبيرة. ديننا نعمة سبحان الله، ديننا كله رقة. يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فيجد بعض النساء قد ذبحنا الشاة، أول ما يسأل لا يسأل عن فاطمة ولا عن علي ولا عن الحسن ولا عن الحسين ولا عن زينب ولا عن أمامة بنت ابنته زينب سبحان أبدا، ولكن يقول هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ أي دين هذا؟ أي عظمة تلك؟ أول شيء يعمله يسأل عن جاره اليهودي، هل أعطيتم له؟ أين هذه الرقة؟ يا أخي والله يعني يهود، اليهودي الذي كان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أنصحك أن تعامل زوجتك كما كان الرسول يعامل اليهودي. لو حصلت زوجتك على معاملة تشابه معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لجار اليهودي لقالت لك إنك أبو ذر وعثمان بن عفان. يعني إذن هذا كلام في دين الله عز وجل، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صلي، هؤلاء الذين كانوا في سورة الماعون المنافقين الذين هم يعني عن صلاتهم ساهون، وبعدين الذين هم يراؤون، لكن هنا قال ربنا فصل لربك، لا ترائي، اجعل الصلاة لله، اجعل العمل لله، اجعل الصدقة لله، اجعل تعاملك مع الناس كل أمر اجعله لله رب العالمين. فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، لأن الذي يمنع الماعون هؤلاء من صفات المنافقين أنت شانئك هذا الذي يكرهك، لا ذكر له في الدنيا ولا في الآخرة. بالله عليك أحمد بن أبي دؤاد، من سمع هذا الاسم؟ أم يسمع به إلا المتخصصون الذين يبحثون في أضابير التاريخ؟ هذا الرجل كان سبب في عمل مشكلة خلق القرآن، وكان بسبب هذه المصيبة الكبيرة يعذب أحمد بن حنبل على أيدي أربعة من الخلفاء المتعاقبين سبحان الله على قضية خلق القرآن، ويحبس رضي الله عنه سنوات طويلة. ولكن بعد سبحان الله في النهاية ما الذي فعل الله بأحمد بن حنبل؟ صار إماما لأهل السنة. لا طفل في بلد الإسلام ولا في غير بلاد الإسلام لا يعرف أحمد بن حنبل. هذا الرجل أحمد بن أبي دؤاد شيع جنازته ثلاثة، أخوه وولداه فقط لم يشيع، وأصيب في آخر أيامه بشلل نصفي والعياذ بالله، كان نصفه الأيمن يقول لو قرض بالمقاريض لما شعرت، والنصف الآخر لو حطت عليه ذبابة لتألم ألما كبيرا، بالضبط كموسى السامري أن تقول في الحياة اللامساس سبحان الله، أن لا يمس أحد. النصف الأول، النصف الثاني لو قطع إربا من جراح لم يشعر. أحمد بن أبي دؤاد يشيع جنازته ثلاثة، أحمد بن حنبل يشيع جنازته في بغداد 2 مليون، وأسلم يوم جنازته 100,000 من اليهود والنصارى لهول ما رأوا من الجنازة وحب الناس. والناس صلوا في بغداد العصر والمغرب في أماكنهم، لم يكن في بغداد موضع لقدم من مشيعي جنازة أحمد. فالذين يشنؤون ويكرهون المصلحين سبحان الله. في العصر القريب كان شيخنا الغزالي يملأ الدنيا على مدى 50 عاما في الدعوة رحمة الله عليه، هاجمه 12 من المتعلمين، ولا واحد منكم ربما قرأ كتابا، لأن المسألة لا تستدل، الرجل نفسه ما قرأ كتابا هاجمه. والآن الناس في حاجة إلى فكره وإلى عقله وإلى هل يذكر أحد المهاجمين؟ أبدا، ولكن نذكر المصلحين. إذن الصلاح يظل، فاللهم اجعلنا من المصلحين يا رب العالمين. ديننا دين تميز، فيجب أن نكون متميزين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، هذه الأيام البيوت في حالة من الشد العصبي والتوتر لامتحانات أبنائنا وبناتنا، لكن من فوق المنبر هذا أقول أبناؤنا حقيقة الأمر بما أرى، وأنا رجل يعني عايشت الدعوة والكبار والصغار شرقا وغربا، أبناؤنا وبناتنا إن شاء الله أفضل منا بكثير، مستقبلهم إن شاء الله أفضل، فهمهم للدين إن شاء الله أفضل، قربهم من الدين سوف يكون أفضل، تطبيقهم للدين سوف يكون أفضل. سوف يقول أب يرى تمرد ولده أو تمرد ابنته، من أين جئت بهذا الكلام؟ أنت رجل تعيش في الخيال؟ لا والله، أنا أعاصر على مر يعني سنوات الدعوة كلها أغلب معايشتي مع الشباب ومع الأبناء والبنات في المدارس والجامعات والمعاهد وصغار السن وذوي الشعور السوداء حتى سن الثلاثين، حتى إنني أقول دائما عليكم أن تأتوا بأبنائكم وبناتكم لكي نغرس فيهم الخير لأنهم أهل خير. لكن يعني إذا, إذا, إذا, إذا, إذا كان العود معوجا فلا تصلح البناء، يعني أبوه من قبل في الخمسين والستين تربى في طريقة معينة. أما أبناؤنا بفضل الله فيهم تمن. لماذا أقول هذا الكلام؟ أولا لأن أبناءنا ليست فيهم السلبية التي هي فينا، أولادنا فيهم إيجابية. أول علامة من علامات الإيجابية أن أبناءنا كثير الأسئلة، أبناءنا كثير الأسئلة، يسألون كثيرا. الذي يسأل كثيرا هذا دليل على إيجابيته. نحن ما كنا نسأل، كنا نستحي، ولذلك خرجنا وكبرنا على جهلنا، لأن سبحان الله يعني يخاف الإنسان منا أن يسأل حتى لا يقال عنه أنه جاهل. أبدا، أبناؤنا بفضل الله أخذوا من الحضارة الحديثة، وده شيء طيب، ومن حقيقة الإسلام السؤال هذا يعطيهم مساحة. الأمر الثاني، أبناؤنا أكثر عقلا وتعقلا منا فهم يتدبرون أكثر منا. الأمر الثالث، أنت إن كان من أولادك في سن العاشرة ولك بنت في عمر الزواج وجاءها عريس، أنا أحيلك على ولدك ليقول لك رأيه في المتقدم لأخته، أنا واثق أن رأيه أفضل من رأيك. لا تستهن أبدا بالولد ولا تستهن أبدا بالبنت، لا تشحن الولد طوال عمره بأنه فاشل. لماذا؟ قد يكون فاشل في مادة دراسية، في مادتين دراسيتين، لكنه ذكي عبقري، عباقرة التاريخ. ألم يطرد مدرس الرياضيات نيوتن لفشله في مادة الحساب؟ ولما طرده وجلس في الغابة خاف من عودته لأمه كي لا تضربه لأنه فاشل. فلما كبر ورأى التفاحة تسقط واكتشف نيوتن قانون الجاذبية تغير وجه التاريخ كله، سبحان الله. إذن وقصصنا عن الإمام البخاري، وقصصنا عن أبي حنيفة، وقصصنا ليس عند الغرب فقط، الحكمة ظلت المؤمن. نحن لا ننظر إلى مذاهب وشرائع ولا نأخذ منها إلا الخير الذي هو فيها. فأنا أقول إن أبناءنا وبناتنا فعلا مستقبلهم أفضل، وحظهم في الحضارة أفضل، والإسلام إن شاء الله سوف ينتصر على أيديهم بإذن الله. لابد أن نضع فيهم هذه الشحنة الإيجابية، نعطيه دائما صفة الإيجابيات، لا نعطيه سلبيتنا، لا نخوفه إذا بلغ المراهقة أو دخل الجامعة من الزواج ونقول له إن كل النساء كأمك، أغبياء غبيات لا يفهم حدود ناقصات عقل ودين. لا، أنت لا تورث ابنك عقدك، لا، ورثه ما ورثته عن أبيك، كرما، حلما، تواضعا، حسن تعامل، حسن تدبر، حسن روية، تأني، هكذا ورثه، ثم اشحن فيه جانب الخير. هو فاشل في مادة الحساب لكنه عبقري في مادة اللغة، هو لا يفهم في مادة اللغة ولكن يفهم في العلوم والكيمياء، خير، وجهه إلى النقطة التي يريدها واشحنه بالخير. والله إن العقل العربي المسلم بفضل الله هو أنقى العقول وأفضل عقول وأفضل العقول، لكنه وجب علينا أن نرعى أبناءنا وبناتنا، ومن قبل ومن بعد نكون لهم قدوة ونطعمهم حلالا، عندئذ سوف يكون ناجحين فادحين إن شاء الله رب العالمين. اللهم خذ بأيديهم في الامتحانات يا رب العالمين، واجعلهم من الناجحين في الدارين يا أكرم الأكرمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، ووفق حكامه لما تحب وترضى، وارزقهم بالبطانة الصالحة التي تعينهم على الخير يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أمن إخواننا في فلسطين، وأمن إخواننا وأبناءنا وبناتنا في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي الخليج وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر عن درس الاثنين إن شاء الله، ولكننا نلتقي الجمعة القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. تعاملنا مع الاسلام الذي يحفظ منهجه واضحا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كيف هو تعاملنا؟ انت تدري او تؤكد ان هذا الانسان يتعامل بخلق القرآن عندما ترى سلوكه، لا ترى حفظه ولا تسمع منه الآيات. أنا عايز أرى الآيات لا أسمعها، لأن أسمعها من أي مقرئ، أي قارئ قرآن الآن موجود في كل مكان، على الشبكة العنكبوتية وفي السيارة وفي البيت وفي كل مكان تسمع القرآن أو تمسك المصحف تقرأ. أنا لا أريد أن أسمع منك القرآن فقط، أنا أريد أن أراه فيك. محمد بن الحنفية رضي الله عنه، من أبوه؟ سيدنا علي بن أبي طالب، لكن أمه امرأة من بني حنيفة فسمي محمد بن الحنفية. فكان يرى بأدبه وقربه من القرآن مقام الحسن والحسين عند الأب لمكانة علي من رسول الله ومكانة فاطمة من قبل من رسول الله. فكان في المهمات الصعبة سيدنا علي يرسل محمد بن الحنفية ويبقي الحسن والحسين بجواره. الشكل العام، لو نوع من أولادنا الذين يأكلون شبهات أموالنا هيقول إيه؟ ها؟ أبويا ميز الحسن والحسين عن إيه؟ عني أنا يا مسكين، لأننا أمي من بني حنيفة وهي أمهم فاطمة بنت رسول الله. ده شعور طبيعي ولا غير طبيعي؟ ففي ناس في المجتمعات لا يتركون الناس على حالهم، في ناس يحبون إثارة الفتن والبلبلة، وكما قال الحديث يلتمسون للبراء العين، يبحث لك عن عين. فقالوا يا ابن الحنفية، أما ترى أن أباك علي يميز الحسن والحسين ويرسلك أنت في المهام الصعبة؟ لأن محمد بن الحنفية مربى في بيت صالح ومربى تحت يد أب يتقي الله في صغير الأمر وكبيره، وأم كذلك. ماذا قال؟ شو الإجابة؟ يقول آه والله نبهتوني، يا خبر، وإيش معنى هنا عشان أم يعني؟ لا والله أنا أرفع عليه قضية حجر. مش في المحاكم قضايا حجر؟ في ولا مفيش؟ الذي يحجر عليه الابن وليس الاب، يحجر عليه لعقوقه. مش انا عشان اكبر في السن واصل لـ80 و90 وتشوف تصرفات الشيء ممكن يبقى فيه ولي في العائلة او في القبيلة يتولى امر هذا الكبير، يجيب الحاكم او القاضي او من يقوم بالامر او امام المسجد، يجيب كبير العائلة ويقول يا فلان عمك فلان وصل بلغ من الكبر عتيم، ولو زوجتين او ثلاثة والاولاد هيتصارع، ايه رأيك نعطيك وكالة التصرف واحنا ايه نثق فيه لانه انسان في المسجد، ولو اختفى الخير من وسطنا خلاص بقى احنا لسنا خير امة. فقال محمد بن الحنفية، ان الحسن والحسين هم عينا امير المؤمنين ابي، هم ايه؟ عينيه، وانا يديه، وهو جعل اليدين تدافع عن العينين. جاب منين الكلام الحلو ده؟ من قربه من القرآن، من فهمه للقرآن. ابنك انت ما الذي يحدث؟ قال له في ايام التعليم ايام الامتحانات الاب بيحفز ابنه، بس ابنه مش محمد بن الحنفية. قال لي يا ولد، نابليون بونابرت هو في سنك كان في الصف الخامس، كان الأول على الصف، يعني قال له بس يا ابويا نابليون وهو في سنك كان امبراطور فرنسا. انا واخد بالك انت؟ يبقى ده اب، ده يبقى ده ابن، يبقى ده ابن لا اله الا الله. ما ده الابن ده اكل حلال، محمد الحلال اكل الحلال. الثاني من الشبهات يقول لك الولد ذاكي، لا ده خريط ادب. لكن شيخ انت هتنقض كلامك على المنبر، انت مالك بتنفخ في العيال؟ معلش، ما هو في ولد برضه يطلع كده والعياذ بالله، يطلع لخاله، يطلع لعمه، يطلع لابوه. يعني خلي بالك انت، الوراثة مهمة، الوراثة مهمة، عامل الوراثة عامل عجيب، عامل عجيب ومؤثر. فانظر إلى كتاب الله عز وجل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يعني إيه؟ يعني أنت شغلك موضوع تقول أعمل يمين ولا خليني شمال، أقول والله أنا خليني مع الدين. ماذا يقول الدين؟ سيدنا موسى لما خطب الخطبة في بني إسرائيل وأثرت فيهم، واحد سأله قال له يا روح يا كريم الله، من أعلم الناس على وجه الأرض؟ من أعلم واحد فيهم؟ بالله عليك، نبي رسول كريم له خاصية شيء عجيب في هذا الوقت، من يكون أعلم من كريم الله موسى في تخيلك أنت؟ في حد؟ مش ممكن. فقال الكريم على الفور، أعلم الناس أنا بما علمني ربي. لكن الأنبياء والرسل ربوا على عين الله تربية خاصة. فلما رجع موسى إلى نفسه، ولازم الإنسان يكون رجع إلى نفسه، قال يا رب إن كان هناك من هو أعلم مني فدلني عليه، مش عشان أتمنظر عليه، لا عشان أتعلم منه، حتى أتعلم منه. قال يا موسى الخضر أعلم منك، أين أجده؟ قال له عند مجمع البحرين. في ناس يعني مساكين يشغل نفسه بحث 3-4 سنوات عشان فين مجمع البحرين. يا عم مجمع البحرين وخلاص، الله يرضى عليه. ولد مسكين من اولادنا سافر من القاهره راح على جامعه في مش عارف انديانا، المهم جامعه امريكيه، قعد 5 سنوات يدرس وفي الطب البيطري، بيتصل بي يقول لي يا مولانا انا توصلت الى شيء عجيب بعد دراسة 5 سنوات. خير يا ولد الحمد لله، بلغنا الله يرضى عليك. فيل ان اكتشفنا علميا ان لازم عشان ناكل لحم، ناكل لحما سليما، لازم نريح الذبيحة ونذبحها بسرعة وتكون اعصابها هادئة. بعد 5 سنوات بتدرس، انت لو جيت من الاول كنت اعطيك الاجابه. قال صلى الله عليه وسلم ارح ذبيحتك وحد شفرتك ولا تذبحها امام اخواتها. 5 سنوات يا مؤمن، والرسول ادك 9 كلمات كانت خلصت المساله. ليه؟ لان احنا لما نبتعد عن دين الله نلف ونتعب. المهم اخذ سيدنا موسى يوشع، قال له تعال يا ولدي. يوشع هذا هو اللي دخل الارض المقدسه بعد ذلك، ولما موسى اختار من كل قبيلة من 12 فصيل 6، فبلغ عدد النقباء 72، راحوا عشان يتلقوا التوراة او يروا موسى وهو يتلقى التوراة ويحظوا يعني بالاستماع الى كلام الله سبحانه وتعالى، شيء يعني لا يرقى اليه انسان، ولكن بدلوا نعمة الله. فلما بقوا 72 الله امروا ان يجيب 70 فقط. ففي مشكلة في ايه؟ في 2. قال من منكم يتخلف؟ بالله عليك لو انا رايح اقابل الرئيس، ها، واخد 5 منكم مثلا، يعني يقول لا والله البروتوكول بيقول انت و3، ها، من اخواننا مين ما يروحش؟ مين يرضى يقعد؟ محدش، صح ولا لا؟ لكن دي تحتاج الى ايمان قوي. يوشع فريق اخوانه كده قالوا ماله، هم اخواني لما يروحوا ويعني في هذا المكان وفي جبل الطور مع سيدنا موسى الخير هيعم علينا. فتخلف يوشع وصديق له، الاثنين دول، يوشع هذا صار نبيا وهو الذي دخل الارض المقدسه التي لم يستطع موسى ان يدخلها. ليه؟ لان من تواضع لله رفعه، ومن ترك لله اعطاه. لما تترك خليك الله يرضى عنك، لما تترك اترك لله. اول اليوم انت ناوي على ايذاء حد معين انت عارفه بعد ما ترجع، تمام؟ قول في نفسك ايه قبل الإذاء وانت راجع البيت كده، قول يعني لو بنتي وبلغني بعد ظهر الجمعة بعد الخطبة الشيخ عادي داخل فينا شمال كده ومش عارف زعلان مننا ولا ايه، فمثلا مثلا يعني طب نفرض جدلا ان بنتي هي مكان زوجتي، كنت اعمل فيها ايه؟ فلا اله الا الله، ساعتها تتراجع. فيوشع وصديقه تخلفوا وصار بعد ذلك كلاهما يشار اليه بانه دخل الارض المقدسه. اخذ يوشع واخذ السمكه الحوت المملح، تعرفين اخواننا في المغرب يقول على السمك ايه؟ حوت، صح ولا لا؟ ها؟ وبعدين اول مره ادعى الى هذه الحيتان قال انا اليوم تحب الحيتان؟ والله ما قلت بس غير اللي بلع سيدنا يونس، ده لا غيره. الاطباق جاءت قلت الله حيتان كيجوان، الله كيجوان ده حيتان حضانه دول، دي الحيتان. كنا في مؤتمر في باريس الشهر الماضي، فاخ كريم عالم فاضل من الزمان الكويتي بيلقي محاضره، فالمترجم اللي جنبه فرنسي مغربي الاصل، فالترجمه جميله، تعرف اخواننا المغاربه في الفرنسيه ترجم ترجمه، فالشيخ عايز يشكره قال روح يا شيخ الله يعطيك العافيه. ها قلت له يا شيخ بالكويتي مش بالمغربي، الله يفتح عليه، العافيه بالمغربي يعني النار، روح ربنا يوديك سبحان الله. فلازم درست اللهجات كما قلت لك من قبل، الواحد برضه ياخذ باله ان ولا تعب على لهجات الناس، كل واحد نشا في بيئه يقول كلامه وحر يا اخي، هو يسمي العافيه النار زعلان ليه؟ انا ايش زعلان انت؟ انا سبحان الله. المهم يعني فنسال الله ان يعطينا واياكم العافيه ان شاء الله التي قالها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخذ الحوت في المقتل وتوكل على الله، في الطريق توقفوا للوضوء، وإيذان إيجاد الخضر هو رد الحياة للحوت مرة أخرى. فالشاهد في كل القصة دي، القصة دي وانت حافظينها أحسن مني وأفضل مني وأنتم علماء، لما عبر المكان وبعدين فلما جاوز يعني ايه تركوا المكان المطلوب، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نصبا يعني ايه؟ حط تحت جاوزة خطين وتحت نصبا خطين. متى حدث النصب؟ ها؟ لما جاوز. دي قضية، انت تجاوز الدين تتعب، تجاوز اقول ضربت لك مثال من قبل، لو عندك بنتين ثلاثة في سن الزواج، ها؟ ده خلاص دخل 18 20 خلاص تمام، ورأيت واحد يجي شاب كده في وقت ما ويقف على قارعة الطريق ويتلصص على نوافذ البيت بطريقة مريبة، تنزل تعمل فيه ايه؟ انت عارف تمام، هذه غير عربية عادية. طيب لو جاء هذا الشاب نفسه وطرق الباب، يا عمي ممكن اتقدم يعني اخطب بنتك فلانة كريمتك، تعمل فيه ايه؟ تلتزمه وتحتضنه وبعدين تعطيها له بعد ما تكتب وتكرمه وياخدها وهو ماشي، وانت تاني يوم الصبح تسأل الحاج ام فلان ازاي الحال؟ بخير خير، عايز تطمن واخد بالك ده ايه؟ عشان ايه؟ سبحان الله، قال علماؤنا سبحان من قلم الغيرة بمقص الشرع، قلم اظافر الغيرة بمقص الشرع، لما جه خلى عندك كيف تغار على بنتك من زوجها، صح؟ بالعكس تقول له هات يدك يا ولدي انا اشهد الله اني زوجتك ابنتي فلانة الفلانية على كتاب الله وعلى سنة، كلام عظيم. يبقى شوف الدين. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. يبقى أولادنا لما بينسوا المنهج منين؟ والشيطان جاي منين؟ العيال كلهم بيصلوا الفجر بعد إيه؟ شروق الشمس، فالولد عنده زهايمر عنده 10 سنوات وإحنا لسه على المنبر وقول إن شاء الله هو أمل المستقبل، أمل المستقبل بأن والله ما في ولد نخليه يحافظ على الصلاة بس يحب الصلاة، لا نأمره بالصلاة، لا نحببه في الصلاة. احنا عايشين مسافرين موجودين غير موجودين أموات تحت أطباق الثرى، الولد ماسك في الصلاة لن يتركها بإذن الله. اللهم اجعلهم مداومين ومواظبين على الصلاة، هم ونحن يا رب العالمين. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فاتخذ سبيله في البحر عجبا. وفي الأول قال إيه؟ سرب. الفرق قال كلمة سرب المتكلم هو الله، فلما الحوت يكون ميت ها وربنا يقظه هذا ليس عجبا عند الله، يخرج الحي من الميت والميت من الحي، لكن البشر لما يجد الميت أصبح حيا ها يبقى عجب ولا سرب؟ عجب. شوف القرآن عجيب سبحان الله. فأول ما وصل سيدنا موسى إلى الخضر السلام عليك ورحمة الله، رد عليه الخضر يقول إيه في كتب التفسير؟ وهل في أرضنا سلام؟ ده من 6000 سنة. أما لو الخضر الآن سلمنا عليه واخد بالك أنت، يقول السلام عليكم، ده من أيام سيدنا موسى الخضر لا يرى. كان أبو ذر يقول كان الناس وردا لا شوك فيه. تاريخ الكلمة دي 30 هجرية، سنة 30 هجرية، خلي بالك يعني لسه الحكاية. كان الناس وردا لا شوك فيه وأصبح اليوم شوكا لا ورد فيه. سنة 35 هجرية علي يتحسر على أحوال الناس، يجد إيمانهم قل، فيقول إيه؟ كان الرجل من البادية يأتي إلى السوق للمدينة فيسأل الناس مع من أتعامل، أبيع واشتري مع من في السوق يعني، نقول له عامل من شئت، يعني كل التجار اللي موجودين في السوق إيه أمناء. ثم جاء زمن نقول له عامل من شئت إلا فلان أو فلان، يبقى في السوق فيه 2 إيه غير أمناء. ثم جاء زمن سنة 35 هجرية، ثم جاء زمن نقول له لا تعامل إلا فلان أو فلان. هذا الكلام قياسا من سيدنا علي، قياس من سيدنا علي، لأنه يرى أن واحد مثلا لا يصلي إلا 12 ركعة فقط السنة، سيدنا علي يعتبره مقصر. وإحنا لو لقينا الوقت صلى العشاء عايزين نقبله ونقبل، لا نقبلهم، لأنه نقبل اللي علمه واللي حببه في الدين، صح ولا لا؟ فإذا القضية تحتاج إلى إعادة ترتيب أولويات. طيب في نهاية الأمر، أبناؤنا في هذه الأيام في الامتحانات ماذا نريد منهم؟ يريدون منا هدوء أعصاب الأول، عدم توتر، الله يرضى عنك وسط العمل ارفع السماعة الهاتف، الحمد لله الهواتف أصبحت سهلة، عرفت أن الولد والبنت رجعوا من الامتحان، اهتم بالولد، فين فلان؟ فين عبد الرحمن؟ نعم يا أبوي، كيفك يا ولدي؟ عملت إيه في المادة؟ كانت سهلة؟ طب يا ابني خلاص توكل على الله، استعد، عندك إيه بكرة إن شاء الله؟ الولد يشعر ان ابوه مهتم، مش بعد ما يخلص امتحانات داخل كده ما معهوش حقيبة مدرسة، ما فيش، بياخد القلم بس ورايح المدرسة ورجع. الله فين حقيبتك يا ولدي؟ يا ابويا ما احنا بناخدش حقائب في الامتحانات. الله وانت عندك امتحانات وانت في اي صف؟ انت مين انت؟ سبحان الله حول الله لا اله الا الله. ففي ناس عندها الولد بالله عليك بيكبر كيف يا برك؟ أنا مش حكيت لك السنة الماضية قبل الماضية حصل، راح الولي الأمر دخل على المدير، السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا بس عايز أسأل عن ولدي فلان كان عامل مشكلة في الصف الرابع. قال أهلا وسهلا اتفضل، شاي ولا قهوة؟ المهم رحب بيه، اسمه إيه؟ اسمه كذا فلان الفلان، هات لي ابني فلان فلان من الصف الرابع. طب في أي رابع؟ في عندنا رابع أول ورابع ثاني ورابع ثالث، ولا أولادنا يمكن ما يفهموش جريد 1 أي وجريد 1 بي، المهم يعني عشان يفهموا حاجة تاني. سبحان الله ما كناش نهدو لساننا شمال ما حد يفهم. فراح جيد رفع السماعة على مين؟ زوجته. هو الولد عبد الرحمن ولا الولد فلان؟ في رابع كام؟ قالت في رابع تاني. وفي رابع تاني راح يبحثوا عن الولد في رابع تاني، أبي يمكن انت سمعت غلط من زوجتك، يمكن رابع اياك ولد رابع اول لغاية رابع عاشر ما فيش، في الاخر خلص طلع الولد مش في المدرسة دي اساسا. لا يبقى ده أب ونعم الأب ونعم المربي ونعم المربي، يبقى أين الخلل؟ ما هو الأب هذا زي دول. كان في واحد شاعر مجرم شوية لما وجد يعني أبوه صلب عليه وظالم وقاسي وبعدين يميز إخواته عنه، قال له لو كان مثلك في زمان المصطفى ما كان في القرآن بر الوالدي. لا إله إلا الله، وكان عينة اللي زيك دي موجودة كان ما فيش بر ولا غيره، لا إله إلا أنت. فلكنني أقول أبناؤنا يحتاجون إلى اهتمام. والله الولد لما يشعر باهتمام أبوه اهتمام أمه لا ينسى، لا أبدا لا ينسى أبدا. عندما يكبر سبحان الله العظيم أنه إيه، أن أبوه كان حنون عليه وأمه كانت مهتمة به. أيضا أتمنى أن ابنك لما يصل لخمسين وستين وسبعين سنة يفخر أمام أولاده وأحفاده أن أبويا ما مد يده علي مرة وضربني ولا أمي. كن فخور ليه؟ لأن الضرب هذا حقيقة صحيح الضرب قد، بس إيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدب بالإيه؟ بالسواك. وهل ثبت أنه ضرب السواك؟ ده كان يهدد بس، يقول يا أنيس خشية القصاص، والله لولا خشية القصاص لأوجعتك ضربا بهذا السواك. هل ضربه؟ ما ضرب طفلا ولا امرأة قط بيده إلا أن يكون في القتال صلى الله عليه وسلم. بس لكن احنا ما شاء الله حولنا القتال، بدل ما نقتل المقدسات بنقتل المسكينات المخدرات في البيت. سبحان الله، مخدرات يعني مش مخدرة يعني. التاني أصلا المذيع يقول ايه، وامسكوا المهرب ومعه بعض المخدرات، ولا المخدرات المخدرة اما المخدرة اللي حاطة ايه في الخدر يعني. فاحنا نشبك دي في دي ولا اللغة، نسأل الله ان يعدل ألسنتنا بلغتنا العربية. المهم اريد ان اقول القرآن عايزين نتعايش معه عملا، اولادنا يحتاجون منا ايه منهج. وانتم بعد بعد الامتحانات ان شاء الله ضع للولد برنامج، لا تتركوا طاقة. البنت لا تحرمها من في نادي نسائي، في اخوات بيعملوا اشياء فكريه اشياء جميله. لا تحبسوا الاولاد داخل افكاركم، وربوهم على زمانهم لا على زمانكم، فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. والله الذي لا اله الا هو، باستقرائي لحركه الدعوه الاسلاميه على مدى القرن الاخير، المسرح الان يعدل الاسلام، المسرح الان يجهز المسلمين، ولكن باذن الله رب العالمين تحتاج الى تقوى الله وتامين الاوطان وطاعتنا لولي الامر العادل، ثم دعاؤنا لابنائنا وبناتنا بالمال الحلال وبتقوى الله والاهتمام بالزوجات والاهتمام بالبنيه الفكريه التي عند ابنائنا وهم على استعداد للعلم والتعلم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيهم وان يهبهم صدقا وعلما ونجاحا وتفوقا. وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم الجمعة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.